حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. قال أبو حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. أول حدثنا سعيد أول السنة حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. عندكم زيادة ما لها ذكر ما لها ذكر أول ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس. ماذا قال كلام؟ ما قال كلام الحديث بيدا أين ما قال نعم عندك في رجال وراب الحديث من سنة أبو داود وغيره في نفس الدواية وش تكلمت على رجال هذا الإسناد وجبت رجال إسناد آخر وهذا ما عند أبي داود باب في طعام هذا ليس سيأتي هذا المتبريين. أما هذا إسناده هارون بن عبد الله هو ابن عبد الله محمد بن جعفر ما ذكر رواه الحمد لله ذكره الله سمع كلهم هذا هو المستقيم لا تقدم لك شيء محمد بن جعفر أنت عليه إجابة أنت عليه إجابة رواج أبو داود نعم إذا كان للضيافة ما فيها شيء المسؤول يتقربوا للعبادة يتقربون يعبدون في ذلك يشفع لهم عند الله وينجيهم من عذاب النار ويحصل لهم بركة تقرب إليه هم لضيافته ضيافة معروف ضيافة أو كف شره كان ليقوم ما ضيقوني ما أكرموني هم داخل في مسائلهم. تقرب لطبعهم خالقا. إلا هم داخل في مسائلهم. هذه مسائل دنيوية. نعم. مثل يعطي فلوس ولا غيره ريش ولا نعم. لا كان تعظيما لما ضافه حد. أو غير حد. ما إذا كان الاعتقاد فر من اعتقد الصوفية لأوليائهم. تقرب إليه لأن يراه يصلح العباد. يدعم من الله لأن يستغاث به. ولا إذا ذبح لها ذبيحة. يشفي مريضة أو يشفي عينيه أو كذا لاعتقاد يسر فيه هذا شرك. أما قال لأجل الضيافة أو لأجل كف شره أو لأن لا يقول عن ما أكرمني ما ذبح لي مثل ما يفعل بعض الناس هذا من باب اتقاء الشر. يقول ذكرك الله أبو داود ساق هذا الإسناد الحديث هذا المذكور وقال في آخره وغيره جرير أوقفه على ابن عباس فقال محمد بن جعفر وغندر أوقفه على ابن عباس هذا في نفس الرواية وإلا هو محمد بن جعفر ما في الإسناد لا يراجع له نعم هل الإسناد أبو داود لا يراجع له نعم إذا مثلا رجل مثلا يشجع الكرة ثم قال إذا فاز الفريق الفلاني هذا مهم هذا من بعد إكرام اليوم سبق مثل لو قال إذا جاء فلان فذبح له كذا أو مثل إذا صنع الصنعة الفلانية فكذا كل هذا من جزء العبادات. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا. يقول الزبير بن حريث عندنا بدال التاء الخريج نعم الخريج نعم حدثنا جرير حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عندهم مفرد من هذا أبو داود أيضا صلى الله عليه وسلم راجعته أي نعم الزبير بن حريث قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن حريث قال سمعت عكرمة يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس تفرد به أيضا قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. قال أبو داود أكثر من رواه غير ابن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. عن جرير قوله طعام المتباريين المتغالبين على طريق الجاهلية ما يجوز الإسلام في هذا. لأنه من السنة الباطن غلبت من ذبح كذا وغلبت تذبح كذا وإن كان جائز العوض في المسابقة الشرعية من الإبل والخيل والغني لكن هذا للمغالبة للذبح فقط كونهما يتباريان تأول على علي على ما جاء لأنه النار النبي آل الله إنه ما ذبحوه لأنه إنما ذبحوه للمغالبة بينهما أيهما أكثر جودا وأكثر كرما للرياء والمغالبة. كان عن سبق روح هذا محل الله لمسابقة المشروعة اللي يجيب ذبحا أو ذبح عطاء يكون السبق إذا قعر ذاقتين أو عشر أو أكثر رفل أو غنم بقر مراهن محل الله ونحن يحتاج إلى تحليل يحتاج نعم. لو تكفل بالذبح إنسانا خارج عن المسألة يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى مزيد تأمل نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى والمنخنقة وهي التي تموت بالخلق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وفاقتها فتموت به فهي حرام. فأما الموقودة وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس وهو واحد هي التي تضرب بالخشبة حتى يوقدها وتموت. قال قتادة قال الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله ويصاب بأرضه فإنما هو طير ولا تأكل. تفرق بين ما أصابه بالسهم أو المرزاق ونحوه بحجه فأحله. ففرق دور ما أصابه بالسهم أو بالمزراق. وداود المزراق ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا فك. وهو المعنى في هذا أن المخلقة هي التي تموت بالخلق تموت بحاجة وقامت فيها حبل فيختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك أو تتعلم بالحبل ونحوه حتى تموت أو باليدين فيطلب من الخلقة. وهي من أنواع الميتة المحرمة والمقيلة التي توقف بالشيء بالتقليل بخجلة ونحوها حتى تموت كلام بالعصار بالحجر وبالخجلة ونحو ذلك حتى تموت أو بالأيدي حتى تموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبده لما يصيبه بين أعراض نصرته بحده حد الإعراض والرمح فإذا رمه بالرمح فأعطاه بحده فرماه بحربة فأصاب بحده وبالسيف فأصاب بحده وقتله حل ويصابه بثقل بعرضه صار وقيلا. فحرم وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصاب بأرضه فإنما هو طير فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو المرزاق ونحوه بحده فأحله. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمزراق وداود المزراق ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيلا لم يعلم حلا. فهذا مجمع عليه عند الفقهاء واختلفوا فيما إذا فك. وهو المعنى في هذا أن المنخلقة هي التي تموت بالخلق تموت في رقبتها حبل فيختلف عليها ويضطرب وتموت بسبب ذلك أو تفرق عمدا بالحبل ونحوه حتى تموت أو باليدين فيطلع من خلقه. وهي من أنواع الميتة المحرمة المقيلة التي توقد بالشيء بالتقليل بكثرة نحوها حتى تموت كلام بالعصر بالحجر وبالخشب أو نحو ذلك حتى تموت أو بالأيدي حتى تموت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يصيبه بين أعراض يصبته بحده حد الإعراض والرمح فإذا رمه بالرمح فأصاب بحده أو رماه بالحربة فأصاب بحده أو بالسيف فأصاب بحده وقتله حل ويصابه بثقل بعرضه صار وقيلا. فحرم يكون غير ذكاء الجزية الشرعية. نعم. واختلفوا فيما إذا قدم جارحة الصيد فقتله بثقله ولم يخرجه على قولين ولم يجرحه على قولين هما قولان للشافعي رحمه الله. أحدهما لا يحل كما في السهم والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيل. والثاني أن يحل لأنه حكم والثاني أنه يحل لأنه حكم بإباحة ما أصابه الكلب ولم يستفصل فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب هاهنا فصل اختلف العلماء. الكلب غير الترهيب قد قتله وكله فإن أخذ الكلب زكاته ولم يشتري جرحا ثم وجده حيا أمسكه الكلب ووجده حيا فإنه يذبحه. أما ثم إذا وجده ميتا بسبب عرض الكلب له وإمساكه له فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ذكيا ولم يقل بشرط أن يكون هناك جرح، فإن وجدته حيا فاذبحه وإن وجدته قد قتله فخذه فإن أخذ الكلب ذكاء ما قد جرح قلب فإن أخذ الكلب ذكاء، فهذا يدل على أن ما قتله الكلب سلب المعلم فإنه يحن. وهذا قول وهكذا قول جل فكل مما أمسكنا عليه فحل ما أمسكه الكلب حتى قتله. نعم. وأن السيوف تكون بالكلاب تكون بالرماح تكون بالرمي، إذا كان بالرمي وجده قتيلا أكله، إذا كان بالرمح وجده قتيلا بالحد أكله، وجده قتيلا بالثقل والعرض لن يأكله. وأما كان بكلب فإنه يؤكل مطلقا إذا وجده قتيلا. نعم.